الصفحة 96 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. تفسير السعدي. السؤال: اذكر 3 فوائد مختصرة من قصة أصحاب الكهف. الوقفة الثانية. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها منهي عنه، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا نهينا عن اتخاذ المساجد على القبور؟ الوقفة الثالثة. قل ربي أعلم بعدتهم. إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الطريقة المثلى لطالب العلم عند تحيره وتوقفه في بعض المسائل العلمية؟ الوقفة الرابعة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. تفسير السعدي. السؤال: اذكر بعض المسائل المتعلقة بالفتوى والمستنبطة من الآية. الوقفة الخامسة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا، حتى تقول إن شاء الله. تفسير البغوي. السؤال: بين الأدب القرآني فيما يجب على العبد أن يقول إذا أراد فعل الشيء في المستقبل. الوقفة السادسة. واذكر ربك إذا نسيت. أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب للذكر. تفسير ابن كثير. السؤال: ما العلاقة بين ذكر الله وذهاب النسيان؟ الوقفة السابعة. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الولي هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة. تفسير الشنقيطي. السؤال: كيف تكون ولاية الله سبحانه للمؤمنين وولاية المؤمنين لله؟ معاني الكلمات: أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، لا ريب لا شك، غلبوا على أمرهم أصحاب النفوذ فيهم رجما بالغيب قولا بالظن من غير دليل، فلا تمار فيهم، لا تجادل في عدتهم إلا مراء ظاهرا، إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تتلو ما أوحي إليك ملتحدا ملجأ تلجأ إليه. العمل بالآيات. العمل الأول: أكثر اليوم من ذكر الله تعالى. واذكر ربك إذا نسيت. العمل الثاني: احرص من اليوم عند كل قول مرتبط بأفعال المستقبلية أن تقيده بقولك إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. العمل الثالث: أتل سورة من القرآن الكريم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. التوجيهات. التوجيه الأول: العاطفة والحماس في عمل الخير لا يكفيان، فلا بد من التقيد بأحكام الشرع، فبناء المساجد على القبور محرم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. التوجيه الثاني: لا تجادل إلا فيما عندك فيه علم، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. التوجيه الثالث: إذا أردت أن تستفتي في شؤون دينك فابحث عن الأصلح في عبادته وعلمه. ولا تستفت فيهم منهم أحدا.